بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس تجويد وتعليقنا على متن المقدمة لصاحبها ابن الجزري. مرحبا أولا بالجميع الإخوة والأخوات. نبدأ على بركة الله. كنا قد وصلنا للكلام حول باب صفات الحروف، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى في 7 أبيات، قال: صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتح مصمتة، والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، و7 علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء، وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. إذن هذه 7 أبيات التي تكلم فيها الناظم رحمه الله تعالى حول مسألة صفات الحروف. وكنا قد بينا مسألة هذه الصفات، معنى الصفات. قلنا أن الصفة هي طريقة خروج الحرف في مخرجه، هي كيفية خروج الحرف في مخرجه. وقلنا أن هذه الصفات هي 18 أو 17 على حسب التقسيم، فيها حروف 5 وضدها 5 فتكون 10، وهناك 7 أخرى أو 8 أخرى ليس لها ضد. فبدأنا في الصفات التي لها ضد. عندما نقول الصفات التي لها ضد، يعني الحرف إما أن يكون مثال، في الحصة الفارطة رأينا الجهر والهمس، فأي حرف من حروف العربية إما أن يكون مجهورا وإما أن يكون مهموسا. واضح؟ إما أن يكون مجهورا وإما أن يكون مهموسا، والجهر له معنى وله أثر في خروج الحرف. الحرف الذي يكون مجهور يكون خروجه بطريقة معينة، وأيضا المهموس. أما الصفات التي ليس لها ضد فهي صفات مختصة ببعض الحروف فقط، مثال القلقلة مختصة بحروف القلقلة المعلومة، وهي قطب جد مثال، هذا كمثال، سوف نأتي إلى هذا هذه الصفة. إذن الحصة الفارطة تكلمنا حول الصفتين الأوليين، وهي الجهر والهمس. وقلنا أن الجهر هو حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت، حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت. وقلنا أن هذا التعريف، هناك تعريف آخر للمحدثين للدارسي الأصوات، حيث قالوا أن الحرف المجهور هو، أو الصوت المجهور هو الصوت الذي يهتز أو يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به، والمهموس هو الصوت الذي لا يهتز الوتران الصوتيان عند النطق به. وبينا أن كيفية إدراك هذا الأمر، الحروف المجهورة، يكون بوضع راحة يديك، الكفة هذه تضعها على أذنيك، فسوف تستشعر هذا الاهتزاز مثلا في أي حرف من الحروف المجهورة. وأخذنا مثال على ما أعتقد حرف الذال، فحرف الذال عندما نضغط على الذال، عفوا، عندما نضع راحة الكفين على الأذنين ونقوم بالنطق بحرف الذال سوف نشعر بهذا الاهتزاز، واضح؟ أما حرف الثاء، لماذا أخذنا الثاء؟ لأن الذال والثاء يخرجان من نفس المكان. أما حرف الثاء فهو حرف مهموس، يعني ليس مجهور، فليس هناك اهتزاز، فلا تستشعر هذا الاهتزاز. إذا تكلمنا حول هذا الكلام إخواني الكرام في الحصة الفارقة، من أراد أن يرجع إلى التسجيل يمكنه ذلك. اليوم إن شاء الله سوف نبدأ فيما بعد ذلك، سوف نتكلم حول الصفة الموالية، حيث قال الناظم بعد أن قال صفاتها: جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة، والضد قل مهموسها، فحثه شخص سكت. لهنا وقفنا الحصة الفارطة. اليوم سوف نبدأ فيما بعد ذلك، حيث قال: شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر. قال شديدها يعني شديد الحروف، الحروف الشديدة، الحروف التي من صفتها الشدة، هي حروف أجد قط بكت، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. ضد الشدة هي الرخاوة، ضد الشدة هي الرخاوة. لكن الحروف العربية إما أن تكون شديدة، وإما أن تكون رخوة، ولكن وإما أن تكون بين الشدة وبين الرخاوة. سوف نبين معنى شدة ورخاوة طبعا، يعني ليس هناك شدة ورخاوة، هناك حروف بين نسميها حروف بينية، نسميها حروف بينية. أولا، ما هي حروف الشدة؟ هي أجد والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. الحروف هي ما عدا ذلك إلا وهي حروف لن عمر، حيث قال الناظم: وبين رخو والشديد لن عمر. طيب، بقية الحروف العربية هي حروف رخوة. ما هي الرخاوة وما هي الشدة؟ عرفها العلماء عليهم رحمة الله بقولهم بالنسبة للحروف الشديدة، طبعا عرفوها بقولهم: الحرف الشديد هو الحرف الذي يتميز بحصوته في المخرجي، والحرف الذي يتميز بحصر الصوت في المخرج، يعني الصوت يكون محصور في المخرج، الصوت يكون محصور في المخرج. هذا الحرف الشديد عرفوه بقولهم: الشدة هي انحباس جريان الصوت، هي انحباس جريان الصوت، ليس النفس. النفس هذا تعريف مختص بالجهر والهمس. نحن الآن الشدة هناك انحباس للصوت وليس للنفس، انحباس جريان الصوت عند الحرف الشديد نتيجة غلق المخرج، أي أن المخرج يكون مغلقا، فهذا الغلق يمنع جريان الصوت. غلق المخرج يمنع جريان الصوت، فلا يجري الصوت حتى ينفتح المخرج. ما هي حروف الشدة؟ هي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. نأخذ مثال: إذا أردنا أن نتلفظ بحرف الباء، ب ب. إذا أردنا التلفظ بهذا الحرف ينحبس الصوت، ينحبس جريان الصوت، ينحبس جريان الصوت عند النطق، عند إرادة النطق بالحرف، ثم يجري هذا الصوت، ثم يجري هذا الصوت بعد فتح المخرج. واضح؟ يعني عند إرادة التلفظ بالحرف عفوا ينغلق المخرج فينحبس الصوت. واضح؟ ثم ينفتح، هذا الانفتاح يأتي معه الصوت. إذا أردنا كما قلنا الباء أو الكاف أو التاء، مثلا التاء، تاء، تاء، انحباس الصوت، ثم ينطلق. متى ينطلق هذا الصوت؟ ينطلق بعد فتح المخرج، بعد فتح المخرج. واضح؟ بعد فتح المخرج. إذن يكون الصوت محبوسا عفوا خلف المخرج، وينطلق متى إخواني الكرام؟ بعد فتح هذا المخرج. واضح الأمر؟ هذه الحروف الشديدة، أجد خاطر بكت، إذا تذكرنا كلامنا حول الآن الصفات التي ذكرناها في الحصة الفارطة، وهي الهمس والجهر، الهمس والجهر، ما هي الحروف المهموسة؟ ما هي الحروف المهموسة؟ هي حروف فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت. واضح؟ فحثه شخص سكت. أعيد، فحثه شخص سكت. هذه الحروف المهموسة فحثه شخص سكت فيها مجموعة من الحروف شديد. واضح؟ وهي القاف القاف. إذن هذه الحروف المهموسة قلنا هي فحثه، عفوا الحروف الشديدة هي أجد قط بكت، أجد قط بكت. هذه الحروف الشديدة فيها حروف مجهورة وفيها حروف مهموسة، صح ولا؟ أجد قط بكت. القاف هي من الحروف المجهورة، الطاء من الحروف المجهورة، الباء من الحروف المجهورة، الجيم، الدال أيضا حروف المجهورة، الهمزة أيضا حروف المجهورة، ثم بقيت الكاف والتاء من الحروف المهموسة. إذن سوف آتي إلى هذا الأمر، لكن قبل ذلك قلنا أن الحرف الشديد هو ماذا؟ الحرف الشديد هو الحرف الذي يكون هناك انحباس للصوت، لجريان الصوت عند النطق بالحرف نتيجة غلق المخرج، نتيجة غلق المخرج. هذا إخواني الكرام الحرف الشديد. إن كان هذا هو الشديد، فما هو الرخو؟ ما هو حرف الرخو؟ هو عكس هذا، لن يكون هناك انحباس لجريان الصوت في الحرف الرخوي، لن يكون هناك انحباس، بل أن الصوت سوف يجري لأنه ليس هناك انغلاق للمخرج، بل أن المخرج مفتوح، ليس هناك ما يعترض خروج الصوت. وهذا في الحروف الشديدة، هناك ما يعترض خروج الصوت وهو هذا المخرج. واضح؟ فيكون هناك انغلاق. أما في الحروف البينية فالجريان متوسط، بين بين، هناك جريان جزئي يسمونه، هناك جريان جزئي للصوت في مخرج الحروف البينية، وهذا إخواني الكرام سببه أن الانغلاق المخرج ليس انغلاقا كليا، بل أنه انغلاق جزئي، واضح؟ ما هي الحروف البينية؟ ذكرها الناظم، هي حروف لن عمر. هي حروف ماذا؟ لن عمر. مثلا نأخذ اللام، كما ترون الصوت سوف يطرده اللسان، لكن سوف يجد مجال للخروج عن اليمين وعن اليسار. مثال، نأخذ أن، أم، واضح؟ أر، واضح ولا؟ أع، أيضا في العين، وإن كان العين أقل وضوح، لكن بقية الحروف البينية واضح الأمر فيها. فإن الجريان جريان جزئي، وهذا إخواني الكرام بسبب أن هناك ما يعترض الجريان، ولكن هذا الاعتراض ليس اعتراضا كليا مثل الحروف الشديدة، مثل الحروف الشديدة، وإنما هو اعتراض جزئي. يعني هناك اعتراض لكن ليس اعتراضا كليا، فينصدم الصوت، يعني يعترض هذا الاعتراض، يعني هذا المكان المعترض في أي حرف من الحروف لن عمر قليلا، لكن يجد الصوت مجال، يجد مكان للخروج، واضح؟ يجد مكان للخروج، مثال ال أو أن أو أر أو أم إلى آخره، واضح؟ فالجريان يكون جريان جزئي، واضح؟ مثال في الراء، يجري الصوت مثلا أر، لكن جريان جزئي بسبب اعتراض أغلب طرف اللسان لخروجه أر، واضح؟ أيضا في النون هناك اعتراض ليس كلي وإنما جزئي في النون والميم، واضح؟ أما في العين فإن الاعتراض بسبب رجوع لسان المزمار إلى الخلف، فهذا يعترض جزئيا وليس كليا، واضح أخواني الكرام؟ إذن هذه الحروف الشديدة وهذه حروف الرخوة بقيت، عفوا، وهذه الحروف البينية. الحروف الرخوة ليس هناك اعتراض، ليس هناك اعتراض للصوت، سوف يجري الصوت بدون أي إشكال، سوف يجري هذا الصوت بدون أي إشكال. مثال نخو، ما عدا حروف أجد، قطن، بكت، ما عدا حروف أجد، قطن، بكت، وما عدا حروف لن عمر، بقيت الحروف العربية مثلا الهاء، الحاء، ح، أخ، أغ، أش، أي، أس، إلى آخره، إلى آخره، أذ، واضح؟ هناك أث كذلك، إلى آخره، واضح؟ بالنسبة لهذه الحروف هناك بعض الاختلافات بين العلماء، سوف لا ندخل فيها إخواني الكرام. هناك من مثلا بالنسبة للحروف البينية زيادة على لن عمر يضيف بعض الحروف، يضيف حرف مثال الياء، يقول أنه هو حرف بيني وليس حرف رخو، يضيف حرف الواو أيضا، حرف الواو أيضا هناك من أضافه، يعني هناك من أضاف أيضا، قلنا لن عمر إلى آخره، هناك من أضاف الياء والراء، الراء يعني هي بطبيعتها في لن عمر، الياء والواو فقط، واضح؟ هناك الواو والياء، واضح به. إذا أضافوا هذه الحروف فأصبحت يعني لم يروعنا إلى آخره. لكن بالنسبة لنا نحن سوف نبقى على تقسيم الناظم، أن حروف أجد، قطن، بكت هذه حروف شديدة، لن عمر هي حروف متوسطة بينية، وبقية الحروف هي حروف رخوة. طيب، هذه يعني المجموعة الثانية بعد مجموعة الهمس والجهر، جاءنا الآن إلى الرخاوة والشدة والبينية، بقي أن نبين أمرا معينا، وهي أن هذه الشدة وهذه الرخاوة وهذه البينية، هذه الشدة وهذه الرخاوة وهذه البينية إخواني الكرام، سوف يكون لمعرفة هذا التفصيل ثمرة معينة. فإن الحروف العربية إلا الألف، لنتحدث عن الألف، لها أربعة أحوال: إما أن تكون بالأحرى لها حالتان، إما أن تكون متحركة أو ساكنة، والمتحرك طبعا فيه المفتوح والمضموم والمكسور، يعني إما أن تكون متحركة وإما أن تكون ساكنة. الحروف المتحركة مهما كانت الحركة، مفتوحة مضمومة مكسورة، أزمنتها الوقت اللي نقضيها فيها، الزمن متاع الحرف، الزمن متاع العين المفتوحة كالزمن متاع العين المضمومة كالزمن متاع العين المكسورة، هو بيدو زمن الراء المفتوحة، هو بيدو زمن الراء المضمومة إلى آخره. حروف العربية جميعها مهما كانت، إذا كانت متحركة متساوية. طيب، أما إن كانت ساكنة فهي تتفاوت إخواني الكرام في زمن نطقها، تتفاوت في زمن نطقها، فليس زمن الجيم كزمن النون كزمن مثلا الياء أو كزمن الشين عندما تكون ساكنة. واضح؟ فإن أزمنة الحروف عندما تكون ساكنة ثلاثة مراتب، أقصرها هي الحروف الشديدة، وأطولها هي الحروف الرخوة، والمتوسط هي الحروف البينية. إذن أطول الحروف، أطول الزمن عفوا، أطول زمن الحروف هي الحروف الرخوة الساكنة. نحن الآن نتكلم حول الحروف الساكنة، يعني الحروف الرخوة الساكنة مثلا الشين، أش، أس، أف، إلى آخره. واضح؟ أما الحروف الشديدة مثلا نأخذ الطاء، أط، لأن بطبيعتها مقلقلة، أو أت، أك، أب. واضح؟ أج، أد، هي حروف سوف نأتي إلى القلقلة، أن هذه الحروف هي حروف مقلقلة. طيب، فالحروف الشديدة هي أقصر هذه الحروف، وسبب ذلك هو انحباس الصوت عند نطقها انحباسا كليا تاما، ومستحق هذا يجب أن يكون الزمن قصير. واضح؟ لكي يعني تتواصل القراءة، وإلا سوف إن طال الزمن هناك إشكال طبعا. يعني الحروف الشديدة هي أقصر زمنها عفوا عندما تكون ساكنة، نتكلم لا نتكلم حول الحروف المتحركة، حول الحروف الساكنة زمنها هو أقصر الأزمنة. ثم زمن الحروف البينية للعمر مثلا أن، أع، أم، أر، أل، هذه الحروف إخواني الكرام هي متوسطة في الزمن. ثم الحروف الرخوة وهي أطولها، فجريان الصوت عند النطق بها جريانا بينا، لأنه هناك جريان، ليس هناك انحباس للصوت، مستحق هذا أن يكون الزمن عندما تكون ساكنة أطول هذه الأزمنة، أطول هذه الأزمنة. طبعا هذه الأزمنة إخواني الكرام تتأثر بسرعة تلاوة التالي، فليست سرعتها في الحضر كسرعتها في الترتيل وفي التجويد، يعني الإنسان يطيل في قراءته. واضح؟ يعني عندما تكون تسرع مثلا في المراجعة ليس مثل القراءة المتأنية، فالسرعة أو الزمن عفوا يتأثر بسرعة التلاوة. واضح إخواني الكرام؟ إذن ثمرة معرفتنا بالحروف الشديدة زيادة على نطقها سليمة أنه لابد من أنه عندما تكون ساكنة نحافظ على هذا الترتيب. واضح إخواني الكرام؟ نحافظ على هذا الترتيب. طيب، إذن هنا تعرفنا حول الحروف الرخوة والشديدة والبينية. الحصة الفارطة كنا قد رأينا الحروف المجهورة والحروف المهموسة. بعدها قال الناظم رحمه الله تعالى: وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، أي أنه هناك سبع مستعلية، سبع مستعلية، وضد الاستعلاء هو الاستفال، وكالعادة يذكر الصفة بحروفها ما عدا هذه الحروف هي في ضدها. يعني هنا ذكر الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، ما عدا هذه الحروف السبع بقية الحروف هي ليست مستعلية بل هي ضد الاستعلاء، وهي الحروف المستفلة. وصفة الاستعلاء، صفة الاستعلاء هي أولا محصورة في هذه الحروف السبع. ما معنى الاستعلاء؟ عرفها العلماء، عرفها مثال أبو عمرو الداني عليه رحمة الله، حيث قال: والمستعلية سبعة أحرف يجمعها قولك ضغط خص قظ، الخاء والغين، هذا كله كلام أبو عمرو الداني، الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء. سميت مستعلية لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك، لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك، طبعا الحنك الأعلى، ولذلك تمنع الإمالة، ليس فيها إمالة إلا أنها على ضربين. وسوف يذكر أن هذه الحروف تقسم إلى حروف مطبقة وحروف غير مطبقة، سوف لن نتكلم حول هذا الموضوع إلا عندما نصل إلى الحروف المطبقة. واضح؟ إذن تعريف الاستعلاء ما هو إخواني الكرام؟ أولاً حاجة مستعلية هي حاجة مرتفعة، اصطلاحاً هو تصعد الصوت إلى الحنك الأعلى، والتصعد الصوت إلى الحنك الأعلى، هذا الاستعلاء. الاصطلاح حروفه هي سبع: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. واضح؟ أما الاستفال فهو عكسه، إن كان الاستعلاء هو التصعد فإن الاستفال هو عدم التصاعد بل هو التسفل، أي عدم تصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بباقي حروف العربية ما عدا الحروف السبع. واضح أخواني الكرام؟ الصوت يعني سوف يكون مستعليا، الحروف المستعلية متصاعدا إلى الأعلى، وسوف يكون متسفلا إلى الأسفل في الحروف المستفلة. واضح أخواني الكرام؟ واضح؟ إذن الحروف العربية تقسم إلى مستعلية فيتصعد الصوت عند النطق بها، ما هي الحروف السبع خص ضغط قظ، وحروف متسفلة وهي الحروف التي لا يتصعد الصوت عند النطق بها. الآن الصفة الموالية، سوف أكمل بهذه الصفة الصفتين. قال: وصاد ضاد ضاء، عفوا، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، أي أن الصاد والضاد والطاء والظاء هي حروف مطبقة، هي حروف ماذا؟ مطبقة. ما معنى مطبقة؟ الإطباق هو الإلساق لغة، الإطباق هو الإلساق. واصطلاحا ما هو الإطباق؟ هو انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. هناك انحصار للصوت، انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف المطبق. ما هي الحروف المطبقة؟ هي أربع من تلك الحروف المستعلية، الحروف المستعلية مستعلية عفوا خص ضغط قظ. سوف نأخذ منها الصاد الضاد الطاء الظاء. واضح؟ بقية الحروف العربية بما فيها الخاء والغين والقاف هي حروف منفتحة، لا ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. واضح؟ وهذا بقية كلام أبو عمرو الذي ذكرناه قبله، قال بعد أن ذكر الحروف المستعلية، قال: إلا أنها على ضربين، منها ما يعلو اللسان به وينطبق، وهي حروف الإطباق الأربعة، ومنها ما يعلو ولا ينطبق، وهي ثلاثة: الغين والخاء والقاف، والمستفلة ما عدا هذه المستعلية سميت مستفلة لأن اللسان لا يعلو بها إلى جهة الحنك، يعني الصوت ما يستعليش الفوق. إذن لهنا شفنا الاطباق والانفتاح، الاطباق هو انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. نقف هنا إن شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، إن شاء الله نشوفكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.